قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثلاثين من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم قراءة وتدبرا وتأملا. السورة التي معنا وتطرقنا لها في لقاءات ماضية أو في لقائنا الماضي هي سورة صاد، وتكلمنا عن هذه السورة وعما احتوت عليه وهدف السورة ومقتضى السورة وما يتعلق بذلك من مقدمات السورة، و تحدثنا عن بعض هذه الآيات. السورة التي أي إنسان يقرأها يقرأها بتأمل تدبر تفكر سيرى فيها مواقف عجيبة، والإنسان مطالب بأن يقرأ بتدبر وتفكر. وسيأتينا بعد قليل قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليتدبروا آياته، ولم يقل ليقرأوا أو يتلوا آياته، وإنما قال ليتدبروا. تدبر ما معناه؟ التدبر ليس تفسير للآيات، ليس قراءة، تدبر فوق ذلك. يعني أنت الآن أمامك الآيات القرآنية تقرأها قراءة، هذه تسمى قراءة، لما تقرأها وتفهمها تفهم هذه الآيات هذا يسمى تفسير، لأنك فسرتها وفهمتها أو قرأت تفسيرها. وزمن نزول القرآن هو نزل على عرب خلص، عرب فصحاء، لما يقرأ عليهم القرآن مباشرة يفهمون الآيات القرآنية، لأن القرآن عربي والمخاطبون عرب. لكن والقرآن لذلك لم يقل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليفسروا آياته، هم يعرفون التفسير، وإنما قال ليتدبروا، لأن التدبر فوق التفسير. يعني عندك تقرأ القرآن قراءة، تفهم القرآن هذا تفسير، التدبر فوق التفسير، يعني إدراك دلالات القرآن ومعانيها وأسرار هذه الآيات وما ترمي إليه، ما تهدف إليه، ما يقصد بهذا الشيء، هذه تسمى أسرار القرآن، هي التدبر. يعني استخرج أسرار القرآن، هذا المقصود، ليس مجرد أنك تقرأ ولا تفسر، هذا كل يشتغل كل يعرف، لكن القرآن لما قال الله عز وجل ليتدبروا آياته لازم تفهم هذه الكلمة. وهذه الجملة أو الكلمة تكررت في القرآن، قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هل أغلقت القلوب ما عاد تفهم ولا ينبغي لها أن تفهم؟ لا يكن قلبك مغلقا ومقفل عليه، ليكن قلبك منفتحا فسيحا يفهم ويدرك ويعطي أنت من نفسك، تعطي القرآن حقه، تنظر تتأمل. السورة الله عز وجل افتتحها بأي شيء؟ بحرف الصاد الذي هو من حروف الهجاء، حتى يخبرك بأن القرآن عربي مكون من هذه الحروف. طيب، لما يأتي بهذا الحرف يأتي بعده ذكر القرآن، يقول والقرآن ذي الذكر. وعرفنا كلمة الذكر إن إما أن تكون من التذكر والاتعاظ والفهم، وإما أن تكون من الشرف، ذكر لك ولقومك، يعني شرف لك، هذا القرآن شرف لكل مسلم، يشرف بأن يكون من أهل القرآن، لأن أهل القرآن منهم هم أهل الله وخاصته، أنت تكون من أهل القرآن، القرآن هو كلام الله، فإذا انتسبت أنت إلى القرآن وصرت من أهل القرآن هذا شرف لك. ولذلك يقول القرآن ذي الذكر أي ذي الشرف لكم. ولكن مع الأسف الشديد أن العرب من أهل مكة المعاندين المصرين لم يقبلوا ذلك، لم يقبلوا لا هذا الشرف ولا التذكر ولا الانتفاع ولا قبول الرسالة مطلقا ولا قبول القرآن، أغلقوا أسماعهم لا يريدون أن يفهموا. ما الغرض من ذلك؟ ليش يصنعون هذا الصنيع؟ لماذا؟ تكبرا فقط وحسدا. ولذلك شوف ماذا يقول، ذي الذكر شرف لكم، ثم قال بل الذين كفروا في عزة أنفة وتكبر وشقاق، لا يريدون قبول الحق، لا يريدونه. طيب نحن كل هذا الكلام تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، لكن أنا أريد أن أذكر حتى أربط الآيات بعضها ببعض. شوف كيف الآن القرآن شرف وذكر، انتفع به، تدبر، تأمل، قال لا، عزة وشقاق، تكبر لا، وبعد زيادة على ذلك اتهام النبي صلى الله عليه وسلم واتهام القرآن. شوف قال وعجبوا أن جاءهم منذر ينذرهم ويخوفهم بالله ومن عقابه، وقال الكافرون منهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أشرف أهل مكة، أشرف أهل مكة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم خلقا وأدبا وعلما، يقولون هذا ساحر كذاب. أين السحر وأين الكذب؟ اثبت لي، ما فيه، مجرد كلام ساحر كذاب. وما حجتهم؟ حجتهم أي أجعل الآلهة الأصنام المتعددة التي نعبدها إلها واحد، يعني نترك آلهتنا ونعبد الله، وما يريد منكم إلا الخير، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب لن نقبله. ولذلك شف حتى تمسك شديد وعصبية وكبر، وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا تمسك وامش ولا تلتفت لهذا الرجل الذي يريد أن يصرفنا عن آلهتنا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ أنتم عندكم علم عشان تسمعون؟ ما عندكم علم، أنتم جهلة، ما سمعنا بهذا، إن هذا إلا اختلاق. شوف لما انتهوا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموا القرآن، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، هذا الذي أتى به محمد كذب في كذب، إن هذا إلا اختلاق وحسد من عندهم. قالوا يعني أنزل عليه الذكر من بيننا؟ يعني الله اختاره من بيننا فقط وأعطاه القرآن وأعطاه الوحي والرسالة؟ ما وجد الله عز وجل إلا محمد يأخذه ويجعله رسولا؟ هذا تحكم بالعقل وحسد، حسد. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فشوف كيف مواقف سيئة قوية شديدة، الله يهددهم تهديدا شديدا. يقول كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ولما أهلكناهم ماذا كان موقفهم؟ نادوا هؤلاء المهلكين الذي نزل بهم العذاب، لما رأوا العذاب بدأوا ينادون يصيحون يريدون الرجعة، نادوا، ولكن الله رد عليهم، قال ولا تحين مناص، ليس الوقت وقت رجوع، وليس الوقت وقت توبة، ولا مفر ولا مهرب، ليس لكم إلا أن ينزل بكم هذا العذاب. طيب وبعد هذه الآيات يأتي التهديد مرة أخرى أشد من الأول، فيقول كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. أهل مكة يعرفون هذه الأقوام ويعرفون ما نزل به من العذاب، ولكن يعني لا يلتفتون لهذا الأمر، لا يلتفتون، والله يهددهم بهذا، يقول أنتم كذبتم بمحمد وقلتم إن الذي مع محمد اختلاق وكذب، وقلتم إن محمد ساحر كذاب، ساحر وكذاب. انظروا للأمم الماضية ما الذي جرى لهم لما كذبوا، ما الذي حدث، ما الذي صار لهم؟ قال كذبت قبلهم، يعني أنتم لستم أول من يكذب بهذا القرآن، قد كذبت أمم ماضية، وما الذي جرى لهم؟ كذبت قبلهم قوم نوح. نوح أرسل الله نوحا إلى قومه، فلبث فيهم كم ألف سنة إلا خمسين عاما، لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. هذه مدة الدعوة، مدة الدعوة 950. العجب أن نوح عليه السلام يدعو قومه لينقذهم من النار ولم يؤمن معه إلا وما آمن معه إلا قليل إلا قليل. يقول بعضهم يذكر يعني يتعجب، وفعلا كلام عجيب. يقول لما دعاهم 950 سنة رفضوا ولم يؤمنوا وما آمن معه إلا قليل، ولما دعا الحيوانات للركوب في السفينة بلحظة واحدة استجابت وركبت. حيوانات تركب في السفينة، تعرف أن النجاة لها في السفينة، وأنتم يريد أن ينجيكم من النار ترفضون. قوم نوح قال كذبت قبلهم قوم نوح، فلما كذبوا ما الذي جرى لهم؟ أغرقهم الله بالطوفان، أصابهم الطوفان الذي على الأرض كلها، فجرنا الأرض عيونا، التقى الماء على أمره قد قدر، انشقت السماء عليهم مياه المطر والأرض، والتقى الماء على أمر قد الأرض. شوف عبارة القرآن، شوف تدبر، هذا التدبر. قال فجرنا الأرض عيونا، طيب ليش ما قال فجرنا عيون الأرض؟ ليش قال فجرنا الأرض عيونا؟ لماذا لم يقل فجرنا عيون الأرض؟ قال ليبين لك شدة المياه التي تأتي من تحت الأرض، كأن الأرض أصبحت كلها عيون، كلها عيون. لو قال لك فجرنا عيون الأرض يعني العيون الموجودة في الأرض تفجرت، يمكن 10-15 تفجرت، لكن لما يقول لك فجرنا الأرض عيون يعني انقلبت الأرض كلها، انقلبت الأرض كلها عيون. هذا التدبر، هذا التأمل، التفكر. ألا وأسألك تقول أقول لك تعرف الأرض؟ تقول نعم أعرف الأرض. تعرف العيون؟ قال إيه أعرف العيون. طيب اقرأ الآية وتدبرها، أي اختلف تدبر الآن يظهر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، عاد من هم؟ هم قوم هود يسكنون بالأحقاف جنوب الجزيرة، أرسل الله إليهم هودا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك الأصنام والإنابة وتقوى الله عز وجل، فأبوا وكفروا وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، الأمر عندنا سيئان لن نقبل منك. فالنتيجة أن الله أرسل عليهم ريحا صرصرا سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا، ما بقي أحد منهم. وفرعون ذو الأوتاد، فرعون المفسد الطاغية الذي علا في الأرض وأفسد، وأرسل الله إليه موسى يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبى وكفر ورد رسالته وهدد موسى بالقتل وقال لأجعلنك من المسجونين. فالنتيجة ما هي؟ أن الله أهلكه بالغرق، أغرقه في البحر. قال فرعون ذو الأوتاد، طيب ما هي الأوتاد؟ ما هي؟ قالوا أوتاد هي أوتاد معروفة، كان يضع فيها المساجين ويربطهم في هذه الأوتاد ويعذبهم. وقيل الأوتاد أوتاد أعمدة قوية تصنع له لقصوره وبيوته وخيامه، وقيل الأوتاد الأهرام، الله أعلم بذلك، كلها أقوال ولا يهمنا. يهمنا أن الله أعطاه قوة، معنى الأوتاد يعني أعطاه شد له الأوتاد وأعطاه قوة، طيب، وأعطاه ملك قوي ولا وافتخر هو، قال هذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله، جعل الأنهار تجري من فوقه، جعل الماء يجري من فوقه فأغرقه الله. وثمود قوم صالح يسكنون في شمال غربي الجزيرة العربية وبلادهم معروفة وقائمة، ثمود أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام من أحسنهم أدبا وخلقا، فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وتقواه، فأبوا وكفروا وردوا رسالته ولم يقبلوها، وتحدوا صالحا قالوا إن كنت صادقا فأعطنا آية حسيا نشاهد أن نصدقك. قال ماذا تريدون؟ فخرجوا معه إلى الصحراء فنظروا إلى صخرة صماء، قالوا هذه الصخرة يا صالح إن كنت صادقا وأنك رسول تريد أن نؤمن ونصدقك أخرج منها ناقة عشراء بالعاشر حامل الشهر العاشر، فقام وصلى ودعا ربه، فانشقت الصخرة وهم ينظرون، وخرجت منها ناقة تمشي، فقالوا سحرنا صالح، هذا سحر، ساحر كذاب، مثل ما قال أهل مكة ساحر كذاب. فقال تمتع في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فأخذتهم الصيحة فماتوا عن آخرهم. هذه عقوبة كل من يرد رسالات الله ويكفر بها. وقوم لوط الذين انتكسوا وقلبوا فطرة الله، قلبوا فطرة الله وجاءوا بما لم يأتي، لم يسبق أحد من العالمين ما يفعله قوم لوط. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أتأتون الفاحشة. وأرسل الله إليهم لوط عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الله والأخلاق الحسنة ونبذ الأخلاق السيئة، ومنها هذه الجريمة، جريمة الشنعاء التي لم يسبق أحد إليهم. فلما قلبوا فطرة الله وانتكسوا قلب الله عليهم ديارهم، فأصابهم عذاب لم يصب أحد من العالمين. قلبت عليهم ديارهم، سبع قرى أخذها الله عز وجل. أرسل جبريل عليه السلام بريشة من جناح جبريل، له 600 جناح، بريشة رفعت 7 قرى إلى السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، وقلبت عليهم ديارهم. ثم أتبعوا بالحجارة حتى ماتوا قوم لوط. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، أرسل الله إليهم شعيبا عليه السلام، يسكنون في مدين في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة. أرسل الله إليهم شعيبا فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا وكذبوا وقال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك نخرجنك، وقال لنرجمنك يا شعيب، يعني يرجمون بالحجارة أو يخرجوه. فالنتيجة ما هي؟ عذبهم الله. في آية قال أخذتهم الصيحة في سورة، وفي سورة قال أخذتهم الرجفة، وفي سورة قال أخذهم عذاب يوم الظلة، وكلها وقعت عليهم كلها. وعذاب يوم الظلة أنه أصابهم حر شديد جدا، فخرجوا هم وأطفالهم ونساءهم لما أرسل الله إليهم سحابة ظلة، فرأوا هذه الظلة فذهبوا إليها وجلسوا تحتها، ووجدوا من النسيم ريحها وهوائها وبردها، فاجتمع كلهم، فلما اجتمعوا تحتها صب الله عليهم العذاب صبا فأهلكهم. قال أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم وعلى محاربة الحق ومحاربة الدين. قال الله عز وجل يعني حتى يبين لك أن القضية أو أن هؤلاء يعني الذي ذكرهم الله كم قوم، كم نوح، عاد، فرعون، ثمود، لوط، أصحاب الأيكة، 6، بس 6، لا أكثر. اسمع الآية اللي بعدها، إن كل إلا كذب الرسل فحق عيقاب. يقول ما من قرية أو ما من قوم إلا وكذب الرسل فنزل عليهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. وتواصوا بالحق، أتواصوا به، أتواصوا على محاربة الحق، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فكذبت قبلهم هذه رسالة لمن؟ لأهل مكة، ولكل من يعاند ويتعنت ويرد الحق ولا يقبله يتذكر أن الله بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد، إن الله ينتقم مهما كان في أي زمان ومكان. الذي يحارب هؤلاء الأقوام أعطاهم الله الصحة والعافية والقوة، حتى قال قائلهم من أشد منا قوة، وتجبروا وتكبروا في الأرض وأعطاهم الله كل شيء، ومع ذلك أبوا وردوا وكفروا، والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه أصابهم هذا العذاب. فهذه رسالة لأهل مكة، انتبهوا، لا تكذبون رسولكم فيصيبكم ما أصاب، ولكن لا سمع ولا بصر، ما يسمعون ولا يقبلون ولا يريدون أن يسمعوا، صم بكم عمي، حتى أصابهم ما أصابهم في بدر فقطعت رؤوسهم وأسر من أسر منهم. فالعناد والاستكبار مثل ما قال الله عز وجل، قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما تعتبرون تأخذون دروس من هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى لهم وما ينظر هؤلاء من مخاطب؟ المخاطبين بالقرآن الذي نزل عليهم القرآن أهل مكة، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يعني ما ينظر هؤلاء الآن إذا عاندوا رسولهم وكذبوا محمدا وقالوا ساحر كذاب ورفضوا وقالوا إن هذا الاختناق، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظر. هذا كله تهديد، تخويف لهم، تخويف لهم لعلهم يرجعون، لعلهم يعتبرون. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم، مثل ما أخذت الصيحات السابقة للأمم الماضية، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما لها من رجعة. إذا جاءت لا يمكن أحد يردها، لا يمكن أحد أن يصدها، أن يمنعها. إذا نزلت أي عقوبة تنزل من السماء ليس لأي إنسان ومخلوق أن يردها، ما لها. وقرأت هذه الآية وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الفواق غير الفواق، الفواق الرجعة أو رد الشيء، والفواق بالضم قال أهل التفسير وأهل العربية الفواق ما بين الحلبتين، يعني دليل على سرعة العذاب. الحلبتين حلب الشاه زين، تحلبها ثم يعود الضرب مرة ثانية ثم تحلبها، كم المسافة، كم المدة؟ قليلة قليلة. ما ينظر هؤلاء إلا مدة قصيرة، يعني خلاص العذاب نزل به. يعني ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني المدة قصيرة كلها، ما أقول لك ساعات، دقائق دقائق. من فواق ما بين الحلبتين، العرب تعرف تحلب ثم تعود تحلب مرة ثانية، المدة قصيرة جدا. فتهديد شديد لهم يسمعه العاقل يرتدع ويرجع، ولكن ما يسمعون. قال الله عز وجل، شف حتى تعرف يعني سخريتهم وتكبرهم وشقاقهم وعنادهم ومحادتهم للحق، تكبر وعناد، قال حتى استهزاء إلى آخر درجة. قال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول هؤلاء وقالوا هم الكفار، عجل يا رب، عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا العقوبة الآن قبل يوم الحساب. أنت إذا كنت بتعاقبنا يا رب الآن عاقبنا. شوف استهزاء والتحدي، تحدي الآن عاقبنا إذا في عقوبة الآن. عجل لنا قطنا يعني قسطنا، حقنا، جزاءنا قبل يوم القيامة، قبل يوم. تتعجلون العذاب إلى هذه الدرجة، تحدي. حتى في آية أخرى قال وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، تحدي. طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، تكبر إلى آخر درجة وتحدي، تحدي. لما وصل الأمر فيهم التكبر والتحدي والشقاق والعناد وعدم قبول الحق واتهام الحق واتهام الرسول، وصل الأمر ما عاد في حجة، ما عاد في نقاش معهم، خلاص الإعراض عنهم ما ينفع معهم. ومثل هؤلاء أي إنسان، أي إنسان إذا وصل الأمر معه في المجادلة والمحاجة إلى أنه لا يمكن أن يقبل منك، اتركه ما يصلح، أعرض عنه، ما يصلح معه النقاش، ما ينفع والجدال، ما ينفع، لن تخرج بشيء. فمثل هؤلاء المعاند، مثل هؤلاء المعاندين ترككم. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ اسمع، قال اصبر، يعني اتركهم خلاص، مع نقاشهم ما يجدي، اصبر على ما يقولون من هالكلام، هذا الكلام الذي تسمعه، تحدي والعناد وكل ما يقولونه واتهام النبي واتهام القرآن. قال اصبر على ما يقول محمد، اصبر، لا بد من الصبر، انت داعي الى الله، انت كلفك الله برساله وشرفك الله برساله واصبحت انت رسول الامه وخير البشر، ينبغي ان تتحلى بالصبر، اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. ذلك قال اصبر على ما يقولون، اصبر عليهم، لا تناقشهم، النقاش معهم ما ينفع. وإلا المفترض العكس، يجيكم رسول تعرفون خلقه، تسمونه أنتم الصادق الأمين وتعرفون خلقه وأدبه، وجاءكم بهذا الكلام المقنع، المفترض أنتم أول من يبادر، أول من يبادر لقبول هذه الرسالة. لكن العكس، قال الله عز وجل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، يقول اذكره لهم واذكره لغيرهم، وأنت تذكره وانظر في سيرته، سيرته العطرة. أما هؤلاء لا يذكر لهم عنه، لا يذكر عنهم أي سيرة، ولذلك انتهوا ما يذكرون، وين راحوا؟ الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له أنت أبتر يا محمد. يأتي العاص بن وائل وهو شر من شرور مكة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبتر سينتهي، ستموت وينتهي ذكرك يا أبتر. فقال الله عز وجل إن شانئك مبغضك، هو الأبتر، هو الأبتر. ولذلك أين العاص بن وائل؟ وأين أبو جهل؟ وأين عتبة؟ وأين شيبة؟ وأين أبي بن خلف؟ وأين أمية؟ وأين وينهم؟ انتهوا، ما لهم أي ذكر. لكن محمد يذكر في كل مكان، على الأرض في كل وقت يذكر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. النبي صلى الله عز وجل يريد أن يسليه عن هذا، عن هذا، عن هذا، يعني هذه المواقف الشديدة، ما حد يتصبر، ما حد يتحمل مثل هؤلاء، شدة وغلظة وتكبر ما حد يتحمل. فلكن الله عز وجل قال لا لا لا، اصبر عليهم، اصبر عليهم واعطهم النفس، اعطهم نفسا، وتسلى بالامم الماضي، الامم الماضي والانبياء السابقين ماذا كانوا. ولذلك الله عز وجل يقول لما ذكر عددا من الانبياء 18 18 نبيا في سورة الأنعام، ذكرهم سردا ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده يا محمد اقتد بهؤلاء. ولذلك هنا قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الذكر الحسن. طيب ما هو داود؟ هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، بما ذكر؟ ذكر بالذكر الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شف كان عابدا، لأنه قال عبدنا، وعبودية شرف، شرف أن إنسان أن يكون عبدا لله، لا يكون عبدا لمخلوق، عبدا لمخلوق، أن يكون عبدا لله، فشرف العبودية، شرف العبودية. ولذلك الله ذكر النبي محمد في أعلى المقامات بالعبودية، يصفه بالعبودية، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، على عبده، لما جاء عند نزول القرآن قال على عبده، لما جاء في الدعوة قال ولما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، شرف العبودية، شرف. وهكذا قال هنا واذكر عبدنا داود. جاء في الحديث في الصحيحين قال خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النبي أيده وقال خير القيام، كان إذا يعني نصف الليل، يعني إذا صلى العشاء ينام إلى منتصف الليل، ثم يقوم الثلث للصلاة، ثم ينام السدس ليأخذ قسطا من الراحة، ثم ينشط لصلاة الفجر والجلوس بعد الفجر. هذا اللي ينبغي للإنسان. خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا مدح وثناء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لداود على هذه الصفة العبودية، العبودية. يقول واذكر عبدنا داود. الله أيضا أثنى عليه، قال ذا الأيدي، أي ذا القوة، قوة في أي شيء؟ القوة في العبادة والطاعة، والقوة أيضا بما مكنه الله سبحانه وتعالى، أعطاه القوة في البدن وأيده بالملك، فقوته قوة ظاهرة. قال ذا الأيدي، الأيدي هنا القوة، قال إنه أواب، رجاع، كثير الرجوع إلى رب، كثير يرجع يؤوب إلى ربه. أين أهل مكة؟ نبي مشرف بالرسالة يرجع إلى ربه، وأنتم لا ترجعون، تأتيكم رسالة ويأتيكم دعوة، وفي عزة وشفاق، في عزة وشفاق، أين الإنابة إلى الله؟ أين الإنابة؟ إنه أواب، ينوب ويتوب ويرجع ويؤوب إلى ربه. قال شوف يأتيك المدح والفضائل والنعم التي أنعم الله بها عليه. قال إنا سخرنا جبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. جبال صم شامخة ما يستطيع أي إنسان أن يزيلها إلا بقوة وشدة وبوقت تسبح تخضع يسبحنا. قال سخرناها الله سخر الجبال تسبح. يمكن يأتيك واحد يقول لك جبال وحجارة كيف تسبح؟ مستحيل هذا الكلام. يقول الله يقول سبح أنت قلت كيف يسبح؟ تقول مستحيل. الله أخبرنا أنها تسبح تسبح تسبح. كيف تسبح؟ قال جعلها تنطق مثل ما سبح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تسبح. مثل ما حن وبكى الجذع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد جذعا في المدينة يخطب عليه فلما صنع له منبرا صعد المنبر يخطب يوم الجمعة صعد المنبر فلما صعد المنبر بدأ يخطب وإذا صوت بكاء والصحابة ينظرون ويسمعون والنبي على المنبر ويسمع البكاء فالتفت النبي فإذا الجذع يبكي لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم عنه فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ويضمه على صدره جذع يضمه على صدره. قال الصحابة فسمعناه يسكته فيسكت يسكته فيسكت ويضمه فيسكت. شوف كيف هو يجي نقول الجبال الله سخرها تسبح تسبح تسبح مثل ما أن الجلد يوم القيامة ينطق ويشهد شهد تشهد عليهم جلودهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم كلها تنطق ينطق كل شيء. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي جمع عشاء وهو آخر النهار آخر النهار يعني بعد العصر والإشراق وقت من طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذا وقت سمى الإشراق غير الشروق. الشروق شيء والإشراق شيء. الشروق هو شروق الشمس يعني وقت شروقها فإذا ارتفعت سمى إشراق سمى إشراق. هذا الوقت الذي أمر الله بالتسبيح أمر حتى نبينا يسبح فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا الوقت. قال يسبح بالعشي والإشراق. والطير طيب والطير وش بعد وش قصتها؟ قال والطير محشورة. قال والطير أيضا تسبح. كيف عرفنا أن الطير تسبح؟ في آية أخرى قال يا جبال أولي معه رددي يا جبال أولي معه والطير والطير أولي معه أيضا. وهنا قال والطير أي الطير تسبح محشورة أي مجتمعة تأتي وتقع على الجبال وعلى الأغصان وعلى الأشجار تمتلئ الأرض عندها. إذا متى؟ إذا جلس داود يقرأ الزبور أو يسبح ويذكر الله بدأت هذه الطيور تأتيه من كل مكان والجبال تردد معه. هذه منحة من الله فضل من الله عز وجل. والطير محشورة كل له أواب. الطيور والجبال أواب. وأهل مكة في عزة وشقاق في عزة وشقاق في أنفة في كبر. وهؤلاء حيوانات طيور جبال جامدة أواب كل له أواب. وهو أيضا قال الله عز وجل إنه أواب. ويأتيك أواب أواب أواب كثير كلها رسالة رسائل توجه لأهل مكة أين أنتم عن هؤلاء كل له. قال أيضا وشددنا ملكه أي شد الله يعني ملك يعني نبي وملك أعطاه الله النبوة وأعطاه الله الملك. شددنا ملكه أي قوينا ملكه جعلنا ملكه ملكا عظيما شددنا ملكه. ومع ذلك شف النبوة والملك. قال بعدها وآتيناه الحكمة كمال العقل حسن التصرف تدبير الأمور العلم كل هذه داخلة في الحكمة. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي يفصل في عبارته في كلامه فصل الخطاب يستطيع أن يعطيك عبارات جمل يعني أعطاه الله القوة على العبارات والقوة على النطق وفصل الخطاب قال ويمكن أيضا يدخل في فصل الخطاب القضاء، القضاء بين الناس، لأن القضاء يحتاج إلى منك إلى فهم وإدراك، وأيضا فصل في الحكومات والقضايا بين الناس بفهم واستيعاب الحكمة، تفهم الذي أمامك من الخصوم وتعطي كل واحد حقه، تخصم بينهم وتقضي بينهم، فصل الخطاب. طيب شوف كيف أعطاه الله، سخر الله له الجبال وأعطاه النبوة وأنزل عليه الزبور، كتاب الزبور يقرأه وأعطي صوتا جميلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن في الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طرقات المدينة بالليل، فمر في بيوت الأشعريين وهم أناس قدموا من اليمن وسكنوا المدينة، فكان يمر بهم وإذا أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن في الليل، فبدأ النبي يستمع صوت جميل جدا. فلما جاء الصباح قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا من أصوات آل داود. قال أبو موسى قال والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا أحسن من هذا. فالشاهد من الكلام مزامير آل داود، يعني أصوات جميلة لآل داود، فداود كان أعطاه الله صوتا حسنا جميلا، ولذلك الطيور تردد معه. سخر الله له، أعطاه الزبور، أعطاه النبوة، سخر له الجبال والطيور. قال وشد الله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب وجعله قاضيا، لما قال الله سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، والقضاء، وأعطاه الله هذه النعم كلها، ومع ذلك ماذا؟ إنه أواب. ما قال الله أنا تكبر ولا أعتز بملكي وأعتز بما كذا وأعتز بكذا، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. قال لا، يبكي، شوف كيف خر راكعا وأناب. وإن العودة إلى الله والتوبة إلى الله. طيب وشددنا ملكه. طيب بعد ذلك تنتقل الآية إلى عرض قصة وموقف من قصص القرآن، وموقف من مواقف داود عليه السلام في الحكم بين الناس، هذه قصة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في لقاء قادم، وهي قول الله سبحانه وتعالى وهل أتاك يا محمد، هل سمعت، هل مر في بالك أو سمعت أو أتاك أحد وأعطاك علم، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسول المحراب، هل سمعت به، هل أخبرك أهل مكة الجهل المعاندون المتكبرون أو سمعت شيئا من ذلك. لا، ولذلك كلمة هل استفهام يفيد التشويق، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في هذه القصة المباركة في حديث قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.